ملخص كتاب التغلب على الخجل، قهر الخجل والقلق الاجتماعي، Triumph over Shyness، Conquering Social Anxiety Disorder، من أخضر.com، لمؤلفيه الدكتور موري بي شتاين والأستاذ جون آر ووكر. هل تخشى التحدث أمام الجمهور؟ أو هل تخجل من التعرف على أناس جدد؟ وهل ينتابك القلق في المواقف الاجتماعية؟ إن كانت إجابتك نعم، فمن المحتمل أنك تعاني من الرهاب الاجتماعي، ولست وحدك في ذلك، فهناك الملايين ممن يعانون من القلق والخجل الاجتماعي، وليس هناك عيباً في أن تكون خجولاً، فالعالم في حاجة إلى من يتصفون بالهدوء والتأمل، ولكن تكمن المشكلة في أن الكثير من الناس لا يروقهم خجلهم، فهو يمنعهم من التعبير عن أنفسهم وإقامة الصداقات، ومن ثم يشعرون بالوحدة. وطريقك للتغلب على خجلك الاجتماعي يوجد داخل طيات هذا الكتاب، فهو سيساعدك على فهم طبيعة قلقك وكيفية علاجه، كما سيزودك بالمعلومات التي تؤهلك لمعالجة حيائك المفرط ومن ثم علاج القلق الاجتماعي، كما يحتوي على أساليب وتدريبات ستساعدك في السيطرة على قلقك ومن ثم تكسر حواجز الخجل وتحيا حياتك كما تريد. أولاً، الفرق بين الخجل والقلق الاجتماعي. الخجل يعني ميلاً للانسحاب من أمام الآخرين، وهو سمة شخصية، فكل منا لديه درجة معينة من الخجل تختلف من شخص لآخر، وكذلك يتأثر الخجل بالجينات، فإن ولدت لأب أو أم خجولين، فنسبة كونك خجولاً ستكون كبيرة. ومن يعانون من خجل مفرط يعانون من العديد من الصعوبات، ورغم أن القلق الاجتماعي يتبع الخجل ومتصل به، فإنهما غير متطابقين تماماً. فالقلق هو حالة داخلية من عدم الراحة، عادة ما يكون مصحوباً بالشك أو عدم المعرفة، وهو انفعال شديد الشبه بالخوف، والفرق بينه وبين الخوف أن الخوف تشعر به عندما تكون على علم بما تخشاه، بينما القلق الاجتماعي هو ما تحس به من قلق أو عدم ارتياح عندما تكون محاطاً بالآخرين، ويكون مصحوباً بالقلق من أن تكون موضع تفحص وتدقيق من قبل الآخرين، ولا يمكن ملاحظته من خلال سلوك الشخص على عكس الخجل. ويرتبط الخجل والقلق بالارتباك الذي يمكن تعريفه على أنه عاطفة أساسية، وهو تلك الحالة من الخجل المحرج والكدر الناتج عن أحداث اجتماعية، والارتباك يرتبط أكثر بعنصر المفاجأة، وهو ما تشعر به عندما يحدث شيء غير متوقع يجذب الانتباه غير المرغوب فيه إليك، بينما الخزي هو ما تشعر به عندما يخيب ظنك في نفسك، ومن يعانون من القلق الاجتماعي يقلقون بشدة إزاء إصابتهم بالارتباك، ومن هنا يمكننا تعريف الرهاب على أنه خوف مفرط وغير منطقي. ومن أكثر أنواعه شيوعاً الرهاب الاجتماعي، وهو يتألف من خوف متواصل من موقف اجتماعي، وأحد أعراض الرهاب الاجتماعي هو الميل للتجنب، إذ يميل المصاب به إلى تجنب أي موقف قد يسبب له القلق. ولمعرفة هل أنت مصاب بالرهاب الاجتماعي أم لا، اسأل نفسك، هل يجعلك قلقك الاجتماعي منفعلاً؟ وهل يتدخل قلقك الاجتماعي مع أشياء تود فعلها؟ وهل يمنعك من القيام بأشياء معينة؟ وهل تشعر بأنك وحيد؟ وإن كانت إجابتك نعم، فربما قد تكون مصاباً بالرهاب الاجتماعي. ثانياً، هل لقلقك الاجتماعي علاقة بطفولتك؟ إحدى الصعوبات التي تواجه الآباء هي متى يمكنهم معرفة تحول الطفل من السلوك الطبيعي إلى السلوك غير الصحيح، فما هو ملائم لسن 3 سنوات مثل الاختباء خلف الأم ليس مناسباً لمن هو في سن 11 سنة. فعندما يكون الطفل صغيراً جداً، غالباً ما ننظر إلى خجله على أنه صفة مفضلة ومحببة، وتعد تلك السلوكيات من الناحية المنطقية أمراً مقبولاً، إلا أنها ليست مقبولة بعد تخطي مرحلة الطفولة. فالأطفال الخجولون ثمرة لكبار يعانون من القلق الاجتماعي، وبحسب الدراسات العلمية التي أجريت على أطفال يتسمون بالخجل، كانت النتائج أنهم سيكونون أكثر ميلاً لأن يظلوا على هذه الحالة حتى بعد أن يكبروا. ولأن العادات القديمة، وبالأخص طرق التفكير القديمة، لا تموت إلا بصعوبة، فلا تلم والديك أو مدرسيك على ما أصابك من قلق اجتماعي، بل فكر في كيفية علاج نفسك منه والحفاظ على أطفالك من الوقوع فيه. ولمعرفة إن كان طفلك يتسم بالخجل المفرط أم لا، يمكنك مراقبة سلوكه عند التحدث في الفصل، أو اللعب مع أترابه، أو الذهاب إلى الحفلات، أو الاشتراك في الأنشطة الرياضية. وإن وجدت طفلك يتجنب القيام بأحد تلك الأمور، فمن المحتمل أنه يعاني من القلق الاجتماعي، ويمكنك حينها سؤاله عن الأمر ومساعدته على إيجاد حلول. كما أن الصمت الاختياري من آثار القلق النفسي الذي يؤثر في الأطفال. ومن مضاعفات القلق الاجتماعي على الأطفال والمراهقين شعورهم بالوحدة والميل إلى العزلة والتقدير الضئيل للذات، فغالباً ما يلقون اللوم على أنفسهم، كما تزيد فرصة إصابتهم بالاكتئاب. ولأنه ليست هناك طريقة مضمونة لمعرفة ما إذا كان طفلك سيتغلب على خجله أم لا، فأفضل شيء تقدمه له هو تشجيعه على السلوكيات الاجتماعية منذ طفولته. وإن تفاقم الأمر، يمكنك اللجوء إلى العلاج النفسي الذي يتمثل في العلاج المعرفي السلوكي والمعالجة النفسية الجماعية والتدعيمية، وفيه يساند المعالج المريض في تعليمه كيفية التعامل مع ضغوط الحياة. وهناك العلاج الدوائي، وهو أمر لا ينصح به إلا عند فشل طرق العلاج السابقة. ثالثاً، كيف تتغلب على خجلك وقلقك الاجتماعي؟ من الضروري أن تقوم بثلاثة أشياء للتغلب على قلقك الاجتماعي، وهذه الأشياء هي إدراك نمط القلق الذي تعانيه، ثم التغيير من طريقتك في التفكير في تلك المواقف المثيرة للقلق، وأخيراً تغيير سلوكياتك المثيرة للقلق. وبهذا ينخفض معدل قلقك الاجتماعي بصورة كبيرة. ومن السلوكيات التي تعتبر إشعاراً لقلقك الاجتماعي سلوك التجنب وسلوك الهرب، وفيهما تميل إلى الهرب وتجنب كل ما يقلقك. وبما أنك ترغب في التغلب على قلقك، فمن المهم أن تبدأ في التفكير في أهدافك. فإن كنت تود قول شيء ما في اجتماعك القادم ولكن يمنعك خجلك، يمكنك تحديد هذا كهدف، لأن تحديد الأهداف يبقيك متحمساً. وللبدء في هذه المهمة، يمكنك وضع مخاوفك جانباً وتخيل حياة لا يعوقها الخوف والقلق والخجل، كما يمكنك تقسيم أهدافك إلى أهداف طويلة المدى ومتوسطة المدى وقصيرة المدى، ولا بد من مراعاة أن يكون الهدف واضحاً ومحدداً. كما أن التفكير السلبي هو جوهر القلق الاجتماعي، ويظهر في الوعي المفرط بالذات، كأن تشعر بأنك محور الكون وكل ما يصدر منك ينتبه له الآخرون، وبإمكانك التغلب عليه عن طريق تحويل انتباهك من نفسك إلى الآخرين، ومن ثم تنسى القلق الذي تعاني منه. كما أنه يمكنك ممارسة تقنية التلاهي، فعندما تكون قلقاً فإن إلهاء نفسك بالتفكير في شيء آخر يمكن أن يساعدك على السيطرة على قلقك. ويمكنك التفكير في محتوى أفكارك ومعرفة المعتقدات والافتراضات التي تفترضها إزاء كل فكرة مقلقة. فلو كانت الفكرة التي تثير قلقك هي: سيكون شكلي أخرق إن تحدثت الآن وتلعثمت، يمكنك معالجة الأمر عن طريق إخبار نفسك أن الجميع يخطئون ولا بأس أن تتلعثم في البداية. وواجه أفكارك المثيرة للقلق عن طريق سؤال نفسك: ما مدى واقعية هذه الفكرة؟ وما الدليل الذي تملكه على كون تلك الفكرة صحيحة؟ وهل هناك من طرق أخرى للنظر إلى مثل هذا الموقف؟ وعند الإجابة عن هذه الأسئلة سيتلاشى القلق تدريجياً. وحدد الأفكار المثيرة للقلق لديك، وضع أفكاراً تكيفية بهدف السيطرة عليها. رابعاً، القلق والأعراض الجسمانية. تصاحب القلق مجموعة من الأعراض الجسمانية كاستجابة له، وتتنوع تلك الأعراض ما بين العرق الشديد أو ارتعاش اليدين أو الصوت المرتجف أو صوت المعدة المضطربة. وهذه الأعراض الجسدية ناتجة من الجهاز العصبي، ولا يمكن التحكم فيها إرادياً. وهناك عدة استراتيجيات تساعد على التحكم في تلك الأعراض بشكل غير مباشر، منها القبول. فعندما تتقبل تلك الأعراض البدنية ستقلل منها، على عكس مقاومتها التي تؤدي إلى زيادة تلك الأعراض. كما يمكنك مقاومتها عن طريق إعادة التركيز، وذلك بأن تركز انتباهك على شيء آخر غير أعراضك الجسدية الناتجة عن القلق. تركز على الموضوع الذي تتحدث فيه بدلاً من التركيز على سرعة دقات قلبك. كما أن الأفكار التكيفية تساعدك على التغلب على تلك الأعراض، وذلك عند الترتيب المسبق لما ستقوله. واسأل نفسك: كم مرة علق الناس على أعراض قلقك الجسدية؟ وستجد أنها مرات لا تذكر، وهذا من شأنه أن يساعدك على السيطرة عليها. كما أن ممارسة أساليب الاسترخاء تقلل من ظهور تلك الأعراض الجسمانية عليك. وتنقسم تلك الأساليب إلى ثلاثة أقسام، وهي التنفس الاسترخائي، وذلك عن طريق التنفس ببطء وهدوء عند تعرضك للقلق. وهناك الاسترخاء العميق للعضلات، وفيه تقوم بشد جميع عضلات جسدك ثم إرخائها، ومن ثم تتحكم في قلقك. وأخيراً، الاسترخاء التأملي، وذلك بإيجاد صورة تأملية في ذهنك تساعدك على الاسترخاء. وبعد أن تسيطر على أعراض جسدك الناتجة عن القلق، أنت مستعد الآن للبدء في الخطوة التالية، وهي إعطاء نفسك واجبات تساعدك على مواجهة مخاوفك. وابدأ بالواجبات التي تشكل أهمية في حياتك ويترتب عليها العديد من الفوائد. ومثال على تلك الواجبات: إلزام نفسك بالتحدث مع زملائك في العمل في أثناء استراحة الغداء بدلاً من قضائها بمفردك. وإن لم تشعر بتحسن ولم تستطع السيطرة على قلقك، يمكنك متابعة أحد الأطباء والبدء بتناول الدواء الذي يصفه لك. ولكن ضع في الحسبان بأن الدواء حتى وإن كان يقلل من إصابتك بالقلق الاجتماعي، فلن يفيد من دون رغبتك في تحسين ثقتك بنفسك والتخلص من ذلك القلق. خامساً، مساعدة الطفل الخجول. يبدأ الخجل منذ نعومة أظافر الطفل، وتجد الأطفال الخجولين يتسمون بالهدوء والطاعة، ولذا يحبهم مدرسوهم، وهم غافلون عن أن القلق الاجتماعي هو السبب في ذلك الهدوء وعدم عصيان الكلام. وإذا كنت مهتماً بخجل طفلك، فأفضل طريقة لمساعدة ابنك هي ألا تبالغ في ردة فعلك تجاه خجله. ولعلك تتساءل هنا: ماذا بوسعي أن أفعل لمساعدة طفلي؟ هناك الكثير من الطرق لذلك. فإن رفض طفلك الترحيب بالضيوف وقمت أنت بالرد مكانه، فأنت كذلك تعالج الخطأ بخطأ آخر. فعندما تبرر للآخرين موقف طفلك وترد بالنيابة عنه، فأنت بذلك تزيد من مخاوفه يوماً بعد يوم. ويمكنك مساندة طفلك عن طريق تحفيزه ليتغلب على القلق والتوتر الاجتماعي، وتوفير فرص له يتمكن فيها من مواجهة من حوله. وقم بمدح ابنك أو ابنتك عندما تحقق تقدماً. كما يمكنك تدريب طفلك على التحدث بصوت أعلى وبثقة أكبر. وعندما تكون في المطعم، شجع طفلك على طلب الطعام بنفسه وعلى التحدث مع النادل، واستخدم مع أطفالك نظام المكافآت، فإن لعب مع صديقه سيتناول البيتزا التي يحبها، ومع مرور الوقت سيعتاد طفلك الانخراط في الأنشطة الاجتماعية من تلقاء نفسه، كما يمكنك أن تكون مثالاً يحتذي به طفلك. فعلم طفلك كيف يتعامل في المواقف الاجتماعية، وذلك عن طريق مشاهدته لك، فدعه يراك وأنت تسلم على الناس وتتحدث معهم وتنظر في أعينهم، كما يمكنك إخباره بما تفعله في عملك، وركز على جزء التواصل مع زملاء العمل وكيف تستجيب لدعواتهم. وإن كنت تعمل في مجال التدريس وترغب في مساعدة طلابك، يمكنك التعاون مع الاختصاصي النفسي بالمدرسة للتأكد من أن الطفل الخجول يحصل على المساعدة التي يحتاج إليها، كما يمكنك القيام بالعديد من الأنشطة الاجتماعية داخل الفصل، ومن ثم مساعدة أولئك الأطفال الخجولين بالمشاركة والتحدث بشكل أكبر مع باقي زملائهم، وهكذا ستوفر الفرصة للأطفال للتحدث بجرأة ودون خجل أمام زملائهم. وختاماً، السعي للتغلب على الخجل والاضطراب الاجتماعي يعود بالنفع عليك، فهو يحسن من صحتك باستمرار وبشكل كبير، كما يقلل من إحساسك بالضغط ويطور علاقتك ويحافظ على صلاتك الاجتماعية. ولذا أسدي لنفسك معروفاً واستثمر بعض وقتك وطاقتك في معالجة قلقك الاجتماعي، ولا تنسى أن توسع نشاط حياتك الاجتماعية وتتخذ أصدقاء جدد وتحسن علاقتك بأصدقائك القدامى، وكن على صلة جيدة بجيرانك وأفراد عائلتك، واعلم أنك تستطيع قهر خجلك الاجتماعي عن طريق كونك مرناً وصبوراً واختيار وسيلة العلاج التي تناسبك. والآن أنت مستعد للخروج إلى العالم.